الخولاني رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لا يقرأه وهو قائم ولا يقرأه وهو قاعد، يجثو على ركبتيه، يجلس على ركبتيه لقوة ما تضمنه هذا الحديث. إذن هذا الحديث عظيم جدا، الحديث فيه كثيرا، فيه كثير من الفوائد، كثيرا وفيه كثير يعني من الأمور التي يحتاجها العبد. يبين لك هذا الحديث مدى رحمة الله وعطف الله، يا عبادي يا عبادي يا عبادي، وهذه حقائق يحتاج إليها العبد. العبد لو يتأمل في هذا الحديث لكفى. يا عبادي كلكم ضال، يا عبادي كلكم جائع، يا عبادي كلكم عار، يا عبادي تخطئون بالليل والنهار، يا عبادي يا عبادي يا عبادي. رب العزة يخاطب العباد، رب العزة من على عرشه يخاطب العباد، يا عبادي يا عبادي يا عبادي، فماذا ينتظر العباد؟ إذن هذا الحديث قلنا نوه العلماء بفضله وقالوا عليه مضادين. هذا النوع من الحديث يعرف عند العلماء بالحديث القدسي، بلك الناس ما انتبهتش، احنا قلنا عن أبي ذر عن النبي فيما يرويه عن ربه، احنا معتادين نقول عن أبي ذر ولا عن أبي هريرة قال قال رسول الله، اليوم لم نقل قال قال رسول الله، اليوم عن أبي ذر عن النبي فيما يرويه عن ربه، أبو ذر النبي الله عز وجل. إذن هذا حديث قدسي ولا حديث إلهي، ما هوش كبقية الأحاديث. الحديث القدسي قالوا نسبة إلى التقديس، وهو يعني التطهير وهو التعظيم، ومنه قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نطهرك يا ربنا، ننزهك يا ربنا عن العيوب وعن النقائص وعما لا يليق بجلالك وعظيم سلطانك. إذن هذا الحديث يعرف بالحديث القدسي أو القدسي، ويعرف بالحديث الإلهي لأن الله هو الذي قاله. ومن هنا العلماء يذكرون بعض الفروق ما بين الحديث القدسي والقرآن، العلماء يذكرون بعض الفروق لما بين الحديث القدسي والقرآن، لأنه هذا مش قرآن. الحديث القدسي هو كلام الله نعم، لكن ليس قرآنا، ولم ينزله الله على نبيه على وجه التحدي والإعجاز، ولا تصح به الصلاة. هذا هو الحديث القدسي، هو كلام الله نعم، لكن بين الفرق ما بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن أنزله الله للتحدي والإعجاز، تعلمون هذا وقد ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، أن الله عز وجل أنزل القرآن هي المعجزة الخالدة للنبي عليه الصلاة والسلام. كل نبي ربي أعطاه معجزة، النبي صلى الله عليه وسلم ربي أعطاه معجزة القرآن، رجل لا يقرأ ولا يكتب يأتي بكلام ويأتي بكتاب ويتلو شيئا، هذا الشيء وهذا الكلام الذي يتلوه عجز أرباب الفصاحة وأرباب البلاغة وأرباب البيان أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور مثله، أن يأتوا بسورة من مثله. تحداهم الله ثلث مرات، يعني في ثلث يعني مواطن، أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة، الجن يعاون الإنس والإنس يعاون الجن، لا يمكنهم أن يأتوا بهذا القرآن. الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله وعجزوا، بل تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله. وإن كنتم في ريب إما نزلنا على عبدنا، إذا دخلكم الشك وكنتم شاكين في أن هذا القرآن كلام البشر، وإن كنتم في ريب في شك في اضطراب في قلق مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ربي ما يخافش العواقب، ولن تفعلوا ولا يخاف عقباها، فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا في المستقبل، ربي لا يخشى عواقب الأمور ولا يخاف عقباها ولن تفعلوا، إذن افتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافر. إذن قلنا هذا القرآن ربي تحدى به العرب خلاف الحديث القدسي، الحديث القدسي لم يتحدى الله به العرب، وربي ما نزلوش على وجه التحدي والإعجاز، بإمكان العرب أن يأتوا بحديث مثل هذا الحديث، لأنه إنزاله ومخاطبة النبي بهذا الحديث للأمة ليس على وجه التحدي والإعجاز، لا، إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. القرآن نحن متعبدون بتلاوته. القرآن نحن متعبدون بتلاوته. ما معنى متعبدون بتلاوته؟ إذا قريت حرف من القرآن فلك الأجر، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تقرأ ألف لام ميم عندك ثلاث حسنات، ثلاثة في عشر عندك ثلاثين حسنة. إذا نحن متعبدون بتلاوة القرآن خلاف الحديث القدسي، لك الأجر، لكن لم نتعبد بتلاوة الحديث القدسي. نحن متعبدون بقراءة القرآن بالليل والنهار، لكن باش نقولوا متعبدون بتلاوة الحديث القدسي بالليل والنهار لا، تقرا لك أجر، تشرح لك أجر، تذاكر مع إخوانك لك أجر، لكن ليس كالقرآن. القرآن متعبدون بتلاوته، تقرأه في الصباح، تقرأه في المساء، تقرأه بعد الظهر، تقرأه بعد العصر. أمرك الله وحثك الله وأرشدك الله ورسوله إلى قراءة القرآن ابتغاء الأجر والعمل بما في القرآن. إذا هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث ما بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن تصح به الصلاة بينه، الحديث القدسي لا تصح به الصلاة. ما تقدرش الآن نكبر ونقول الله أكبر ونقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ما قدرش، الصلاة باطلة. لكن نقرأ الفاتحة نعم، إذن وما نقدرش نقرأ بعد الفاتحة نقرأ الحديث القدسي، هذه بدعة في دين الله. ولا مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته بجملة من جمل الحديث القدسي. من عدى لي وليا مثل الحديث القدسي، من عدى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ربي قال هكذا. لكن ما نقدرش نصليه بالحديث القدسي. القرآن نصليه به، الحديث القدسي ما نصليهش به. هناك تعريف مشهور ما بين الحديث القدسي والقرآن، ولا فرق مشهور ما بين الحديث القدسي والقرآن، لكن هذا الحديث لم يرتضه بعض العلماء. تعريف ولا فرق مشهور يقول أن القرآن الكلام اللفظ والمعنى من الله، ويقول الحديث القدسي أن اللفظ المعنى من الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يفرقوا بعد التفريق، يقول لك القرآن لفظ ومعنى من الله النبي مبلغ فقط، يقول لك الحديث القدسي اللفظ لفظ النبي المعنى معنى من الله. لكن هذا الحديث ولا هذا الضابط بعض العلماء لا يرتضيه، قال لك لأنه حيدخلنا في عقيدة الأشاعرة اللي قالوا كلام الله كلام نفسي. إذا نقول أن الكلام على مذهب بعض العلماء احترازا يعني وسدا للذرائع، نقول أن الكلام الحديث القدسي لفظه هو معناه من الله، لفظه هو معناه من الله. لكن بينه وبين القرآن فروقا ذكرناها، فروقا ذكرناها. إذن هذا هو الحديث القدسي والحديث الإلهي. لأنه يعني عندنا كلام النبي العادي، النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله، وعندنا النبي يرويه عن ربه، النبي يروي شيئا عن ربه في غير القرآن ومما ليس قرآن. هذا يسميه العلماء الحديث القدسي. وبعض العلماء جمعوا الأحاديث القدسية، جمعوها بعض العلماء، خصوها بالجمع وبالكتب ودروها في كتاب وجمعوها في مصنفات. نعم، والحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الضعيف. مش الصحيح باعتبار يعني القائل، صحيح باعتبار السند. كين أشياء تبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكين أشياء في السند ما قال، لذلك لا تثبت. نوليو للحديث يا عبادي، انظروا إلى هذا التعبير، هذا تودد من الله عز وجل، وهذه رحمة وهذا لطف. يا عبادي، ما عبرش ربي ولا ما تكلمش الله عز وجل بكلام آخر، قال يا عبادي، كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن في قول الله يا عبادي هذا تودد، تحس يعني ولا تشم ريحة الرحمة والتودد والحنان والعطف والمودة من خلال كلمة يا عبادي. تحس باللي ربك بحق الرحمن الرحيم، تحس غير كلمة يا عبادي، ما تحوشوش كاين بعدها يا عبادي. وسبحان الله، الله عز وجل يتودد إلى عباده ويتقرب إلى عباده ويحسن إلى عباده وهو غني عنهم. يعني هذا شيء عجيب جدا. العبد إذا أحسن إلى العبد إما يرجو النفع في الدنيا ولا النفع يوم القيامة. العبد إذا أحسن للعبد، واحد قدم لك خدمة، واحد قدم لك معروف، واحد صدق عليك بصدقة، واحد يعني شفع لك شفاعة، إما راه يرجو المنفعة في الدنيا ويستنى الثناء ويستنى أنك بهذه الشفاعة تشفع له شفاعة تانية، ولا يقدم لك خدمة وتقدم له خدمة، أو يكون رجل مخلص راه يحوس على الأجر يوم القيامة، راه يحسن نفسه. بكلا الحالتين يحسن نفسه، إما يحسن نفسه في الدنيا أو يحسن لنفسه يوم القيامة. هذا العبد، الإنسان المخلوق مع المخلوق. من أحسن لآخر إما يبحث على الحسنة في الدنيا أو يبحث على الحسنة يوم القيامة، لكن في كلا الحالتين أو يحوس على الإحسان لنفسه، إما إحسان دنيوي أو إحسان أخروي، لينجو من عذاب الله يوم القيامة ولينجو في قبره إلى غير ذلك. صح، ربي عز وجل الأمر مختلف. الله عز وجل يحسن إلى العباد، خيره إليهم نازل وشروهم إليه صاعد. الإحسان من رب للعبد والشر من العبد لله عز وجل. وربي يحسن والعبد يسيء، وربي يحسن والعبد يسيء، وربي غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. آية صريحة، يا أيها الناس كلنا، مسلم كافر، ذكر أنثى، أحمر أصفر أسود، يا أيها الناس، الغني والفقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا الإنسان يتعجب، العبد يتعجب، ربك يتودد لك يقول لك يا عبادي يا عبادي، ويحسن إليك ويعطف عليك بدون مقابل، وهو غني عنك. عجيب، يعني برك الإنسان كما قال ربي قتل الإنسان ما أكفاره. عجيب، هذه الأشياء وما يسنى منه ولو ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وش يدي ربي بالعذاب؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا ربك عز وجل قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كذلك يا عبادي، نقول احتلها يا عبادي، في كلمة يا عبادي أضاف الله العباد إلى نفسه، ما قالش يا عباد ولا يا أيها العباد، أضاف العباد إلى نفسه إضافة تشريف، إضافة تشريف. ومقام العبودية هو أشرف مقام، حتى أن ربي عز وجل أطلقه على محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المقامات، كما يقول العلماء لو كان كاين اسم أفضل من كلمة العبد لو كان ربي أطلقه على محمد. ثم ربي بالعبد، ثم ربي النبي بالعبد في مقام الوحي وهو من أشرف المقامات، وثم ربي النبي بالعبد في مقام الدعوة وهو من أشرف المقامات، وثم ربي النبي بالعبد في قضية الإسراء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده المقصود محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سماه ربي عبد، مقام العبودية مقام شريف، مقام الإنسان يفتخر به يقول الحمد لله أنا عبد لله. لأنه لما يكونش عبد لله لازم وواجب وضرورة يكون عبد للبشر ولا يكون عبد للشيطان. إما تكون عبد لله ولا تكون عبد لغير الله، ما كاش منزلة بين المنزلتين. القارورة إذا ما تملأتش بالماء يملأها الهواء، إذا الإنسان يختار تكون عبد لله ولا تكون عبد للعبد ولا تكون عبد للنفس ولا تكون عبد للشهوات ولا تكون عبد للدراهم والدنانير ولا تكون عبد للكادة ولا خير الإنسان لا تكون عبد لله خير شرف وفخر وعزة أنا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله عز وجل نعم إذن قلنا ربي في مقام الوحي سبحان الذي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا النبي مقام الدعوة مقام الدعوة أشرف المقامات الدعوة هي مهنة وصنعة الصالحين والأنبياء والمرسلين ثلاثة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في مقام الإسراء إذن ثلاث مقامات عالية طلق ربي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصف العبودية بل حث نبيه وأرشد نبيه إذا ضاق صدره وإذا ضاقت عليه الأمور أن يشتغل بالعبادة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وين ضيق الأمور وين ضيق الصدر عليك بالعبادة وهذا هو دين النبي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه قبل الغزوات يصلي ويدعو ويستنصر يطلب النصر من الرب عز وجل يحقق العبودية في الأوقات العصيبة الناس اللي تحوس يعني إذا ضغط عليهم الأمور حقق العبودية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون هم يقولوا عليك كذا هم يقولوا عليك شاعر هم يستهزوا بك هم يقولوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة هم يقولوا يعلمه بشر كذا كذا ولقد نعلم بشر نبي بشر إذا قصدوا نعم وعلاش ربي كان يبعث له ولا يقص عليه قصص الأنبياء والمرسلين كان النبي ذق صدره مهما النبي صحيح ذق صدره ويعني يحس بالوحشة ويحس الناس كلها رفضاته ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك اليقين معناته حتى يأتيك الموت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما راهيش اليقين هنا مرتبة كما عند الصوفية لا اليقين حتى تموت أبقى تعبد تعبد تعبد حتى تجيك ساعة الموت وتختمها بلا إله إلا الله ولا تختمها بالاستغفار ولا المهم تختمها بكلمة توحيد حتى تموت إذن مقام العبودية هو من أشرف المقامات لذلك ربي قال يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وقبل ما نشرح إني حرمت الظلم على نفسي العبودية تنقسم إلى قسمين العبودية تنقسم إلى قسمين عندنا عبودية عامة وعندنا عبودية خاصة عندنا عبودية عامة عبودية خاصة العبودية الخاصة هي يدخل فيها المؤمنون فقط يدخل فيها المؤمنون الذين استجابوا لله ولرسوله إذا دعاهم لما يحييهم هذوما أصحاب العبودية الخاصة ناس استجبوا الأوامر الله قال الله افعلوا فعلوا قال لا تفعلوا لم يفعلوا ومن بعد الناس تتفاوت كاين الظالم لنفسه وكاين المقتصد كاين السابق بالخيرات المهم كلهم من بعد يدخلوا في تحت المؤمنين تفاوت العبودية ما راهيش العبودية كلها على مرتبة واحدة سواء عبودية القلب ولا عبودية الجوارح ولا عبودية اللسان لأنه كل واحدة عندها عبودية ديالها الناس من بعد تتفاوت ما راهمش كلهم صح كلهم نسميهم عباد لكن كاين المراتب ودرجات يعني كلما اجتهدت في العبودية في الدنيا كلما تحصل المراتب العليا في الجنة مستحيل الإنسان يكون في أقل ولا في أحط مراتب العبودية ويحصل أعلى مراتب الجنة إلا إذا أعفى عليها ربي. لكن العقل والعدل والقسط والحكمة ولو القسط نعم كل واحد يدي على حسب العمل. إذن الناس يختلفوا في العبودية، سوف عبودية اللسان كنقول عبودية اللسان وش معناتها؟ اللسان هذا تجعله عبد ولا يحقق العبودية لله، يكون كتير ذكر كتير كدا، ما يتكلمش بالحرام ما يتكلمش باللغو والناس تتفاوت. كاين اللي يقول كما نقولوا احنا الحلال ويترك الحرام ويترك المكروهات، كاين اللي يجي قل منه يقول الحلال يترك الحرام ويقول المكروهات، كاين اللي قل منه احيانا يقول الحرام واحيانا يترك الحلال. المهم الناس تتفاوت، وقيس على هذيك اليد، قيس القلب الخشيه وكدا والتوكل والمحبه، قيس الناس تختلف عبوديتهم. لكن الخط العريض عبودية خاصة، كلهم مؤمنون عبودية خاصة. العبودية العامة هذه يدخل فيها المؤمنون ويدخلوا فيها الكفار، عبودية قهر يدخلوا فيها المؤمنون ويدخلوا فيها الكفار، يمثلون لها أمر الله الكوني القادري، أمر الله الكوني القادري. الآن كي يعني يطيح الليل كي تغرب الشمس ومن بعد تشرق الشمس ومن بعد يجي فصل الصيف ومن بعد يجي كذا ومن بعد كذا ومن بعد يجي البرد ومن بعد يجي الحر ومن بعد يعني اشياء اللي قدرها ربي، على رغم انف الكافر شاء ام ابى هو عبد لله يخضع لهذه الظواهر. ما يقدرش لان الكافر يقول لا يا ربي انا مانيش راضي بالليل، انا مانيش راضي بقضائك وما نحبش حب الليل. يحب الليل ولا ما يحبش الليل، الليل كاين كاين جاي رغما عنه، يطلع النهار وتشرق الشمس رغما عنه، اذا جاء فصل الصيف الحر رغما عنه. عبوديه قهر بالصيف عليك تنصالي امر الله شئت ام ابيت، ما راك تغير والو، عبد لله. ما راكش في بيتك وتقول لا انا نغير الان الفصول، انا مانيش عبد انا نغير الفصول، الان في بيتي نحب ندير الحر ونحب ندير البرد ونحب ندير كذا لا هذيك في بيتك. لكن وأنت في ملك الله لا تتصرف، هو المالك سبحانه عز وجل. إذن عبودية قهر تخضع للقضاء للقدر والأمر الكوني، ظاهرة الليل والنهار، ظاهرة الفصول الأربعة، البرد الحر كذا كالمرض الصحة، تخضع شئت أم أبيت. إذا ابتلاك ربي بالمرض ما تقدرش تدفع، خلاص أنت عبد، ما تقولش لا أنا ما نش راضي بعبودية الله، أنا ما نش مؤمن، أنا كافر، أنا ما نخضعش لهذه القوانين، هذه القوانين يخضعوا لها غير المؤمنين. لا، كافر ولا مؤمن كلهم يخضعوا لهذه القوانين الربانية. إذن العبودية تنقسم إلى قسمين، أن عبودية عامة وعندنا عبودية خاصة. وش قال ربي هذا الحديث؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، كاش اللي ما يعرفش الظلم الآن، تضع الشيء في غير موضعه، مش لازم تسرق أمواله، تضع الشيء في غير موضعه، هذا يتحط هنا حطيته هنا فأنت ظالم، هذا يتحط هنا حطيته هنا فأنت ظالم. وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم. إذن كل حاجة حطيتها في غير موضعها ففيك نصيب من الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ربي منع على نفسه الظلم، وربي يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما كاش واحد حرم على ربي الظلم، ما كاش واحد أقوى من الله وقال له يا رب بلك زد، ما كاش ربي سبحانه تبارك وتعالى اختار لنفسه وحرم الظلم على نفسه ومنع الظلم عن نفسه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واحد ما يقول ربي لي ما وكيف، فالله عز وجل منع الظلم عن نفسه وحرم الظلم على نفسه. العبد نخاف ظلمه، الرب نخاف عدله وقسطه. هذه معلومة مهمة جدا. العبد نخاف ظلمه وجوره، الرب عز وجل نخاف عدله وقسطه لأنه ما يظلمش. إذن العبد نخاف ظلمه، نخاف لكون يظلمنا والأصل فيها، لكن الله عز وجل ما يظلمش، خلاص نخافه كي يعدل معانا. لو كان ربي يعدل معانا واحد فينا ما فوق الأرض، كان يعدل معانا ماشي لو كان يظلمنا، كان يعدل معانا وياخذنا يعني بالباوتة، يعني ده تتخلص بالعدل وبالقسط. هذه تسوي هذه، هذه تسوي هذه، فعلت تتخلص، ده تتخلص خلاص، حق حقه. لو كان ربي يأخذنا بالعدل ويحاسبنا بالعدل ويحاسبنا بالقسط، اللي الناس تحب القسط وتحب العدل، كان ربي يحاسبنا بالقسط والعدل واحد فينا ما راه فوق الأرض، عنده مدة من اللي دانا أخذ عزيز مقتدر. نحن الظلام، نحن الجهال، عنده مدة من اللي أخذانا. لذلك احنا نتمنى وربي يعاملنا بالفضل ويعاملنا بالعفو. احنا نتمنى وربي يعاملنا بفضله ويعاملنا بعفوه ويعاملنا برحمته. ما نقولوش يا ربي نسألك أن تعاملنا بعدلك، شوية يعاملك ربي بعد لوك هتخلص. لازم، كلنا ذو خطأ، كنا فينا العيوب، كنا فينا النقائص، والإنسان يحاسب نفسه إلى حبيعه. المهم يجتنب فقط وشدت وش هاني داير، حاسب نفسه محاسبة منصف ويبدأ أنا مصبح وش هاني داير احتلي، يعرف باللي ما دام راه قاعد احتل هاد السنة، هذه من رحمة الله ومن عفو الله ومن فضل الله أنك ما زالك عايش حتى 2015. قاعة كيما أنا ماشي غير انتوما، قاعة كيما أنا. كنا فينا العيوب، كنا فينا الذنوب، أنا عايش بالعفو والرحمة تاع ربي العزيز. إذن قلنا ربي عز وجل حرم الظلم على نفسه، وآيات كثيرة تبين هذه القضية. وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعالمين. إذن ربي حرم الظلم، نعم ربي حرم الظلم على نفسه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. دوك نشوفوا واش معناتها هذه الآية، فلا يخاف ظلما ولا هضما، واش علاقتها الآن؟ ربك عز وجل ظلما وهضما، ما تخافش أن الله عز وجل يزيد لك في سيئاتك، وما تخافش أن ربك عز وجل يهضم لك وينقص لك من حسناتك. الهضم معروف، كلمة الهضم إنسان يهضم، معروف معنى الهضم. إذن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما بأن يزيد الله في سيئاته، ولا يخاف هضما بأن يهضم الله وينقص الله من حسناته. ما تخافش، دات حسنة تلقاها حسنة، ودات سيئة تلقاها سيئة، ودات حسنة أبشر حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ربك شاكور. إذن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ربي عادل، ربي مقسط، نعم. وجعلته بينكم محرما، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، خلاص. وجعلته بينكم محرما، ربي حرم علينا أن نظلم بعضنا بعضا، أن يظلم بعضنا بعضا، ربي حرم علينا. ونزل آيات وعندنا أحاديث كلها تنهى عن الظلم، إن الله يأمر بالعدل اللي قابل الظلم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال ربي وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال ربي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم، جاك رجل يتحاكم ليك وانت تبغضه وانت تكرهه وانت عندك معه قضية، ربي قال ولا يجرمنكم شنآن قوم. لا يحملنكم بغض قوم على أن تتركوا فيهم العدل، على أن تتركوا فيهم العدل. طب بغضوا صح، وبينك وبين عداوة، تحاكم لك وانت القاضي، تحاكم لك وانت الإمام. انسى العداوة ديالك، حطها مو ظهرك، اعدلوا. ما يحملكمش البغض والعداوة أنك تقول آه جات جنهارك تحكمت لي، إذن يعني ننتقم. لا، ولا يجرمنكم شنآن بغض، شنآن البغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لك حب تكون من المتقين، اجتنب الظلم وكون رجلا عدلا. وربي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا فخر لهذه الأمة، أمة الوسط، أمة العدل، أمة وسطا، أمة العدل. وما ننساوش أظلم الظلم، أظلم الظلم هو الإشراك بالله عز وجل. الآن علاقة الظلم ولا علاقة الشرك بكلمة الظلم، قلنا وضع الشيء في غير موضعه. كي تشرك بالله راك حطيت العبادة في غير موضعها، وضعت العبادة في غير موضعها. لذلك العلماء يقسمون الظلم إلى قسمين، العلماء يقسمون الظلم إلى قسمين. أولا ظلم العبد لنفسه، ثانيا ظلم العبد لغيره. ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. ظلم العبد لنفسه يقسموه على قسمين، ألف باء. ظلم العبد لنفسه بالشرك، ظلم العبد لنفسه بالشرك. العبد إذا أشرك بالله فقد وضع العبادة في غير موضعها. هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المالك، هو المدبر. بعد ذلك تعبد غيره؟ القانون العقل يقول أنك تعبد اللي يرزقك، وتعبد اللي يحييك، تعبد اللي يموتك يميتك، وتعبد اللي يشفيك. هذا هو القانون، هذا هو العقل. ولا انت كما قالوا يأكلون من خيره وينيبون إلى غيره، تأكل منه وتخشع وتخضع لغيره. هذا العبد في الحياة الدنيا لا يرضى ولا يقبل بهذا الأمر، العبد في الحياة الدنيا لا يقبلها، فكيف بكم بالله رب العالمين. العبد إذا كان عندك أجير، عندك خدام، عندك أجير أنت تدفع له الأجرة وهو يعمل لغيرك، توقف على الفور. وإذا كانت عندك سلطة راك راح يعني تستغل هذيك السلطة بالسجن ولا بالعقاب ولا بالضرب ولا ولا ولا. هذا العبد، عبد كيما انت. كيفاش يرضى العبد انه يصرف العبادة لغير الله، اما بالرياء اما بالشكل الاصغر ولا بالشكل الاكبر؟ كيفاش يرضى العبد نفسه انه يصلي لاجل الناس باش الناس يقولوا عليهم يصلي، انه يحج لاجل الناس باش الناس يقولوا عليه الحاج، انه يقرأ القرآن لاجل الناس باش الناس يقولوا مقرئ، انه يجاهد لاجل الناس باش الناس يقولوا عليه شجاع ورجل ومقدام وبطل ومغوار. انسان في قلبه الحركات دارهم لكن كلهم لغير الله. الان يوم القيامة كيفاش طالب بحقك عند الله عز وجل؟ كان من المفروض الطالب بحقوقك على العباد اللي خدمت لهم، خدمت الفلان فلان فلان فلان. يوم القيامة الإنسان يحوس على الأجرة واللي يحوس عليها في الدنيا، الكل مهم في الدنيا الإنسان خداها خلاص. قالوا مقدام وقالوا مغوار، قالوا شجاع وقالوا كريم وقالوا جواد وقالوا حاج وقالوا مصلين وقالوا قالوا قالوا خلاص. يوم القيامة لازم تمشي ليهم يوم القيامة، قالوا يا فلان أنا خدمت لك وعملت لك والآن نستنى المقابل. ما تطلبش الأجر من الله عز وجل، تطلب الأجر إذا عملت لله رب العالمين. هكذا يقول العقل بلا دين، هاو العقل وش يقول، العقال هاو وش يقول. عملت لغير الله لا تنتظر الأجر من الله. نعم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ربي يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خلاص اللي خدم خدمة نص لربي ونص للعبد، ربي كما نقول يرد لك العمل على وجهك، يرد لك العمل على وجهك. وتعرفوا الثلاثة اللي تسعى بهم جهنم اللي تلهب بهم النار، هذا مقرئ وهذا مجاهد وهذا يعني متصدق، كيفاش متصدق للنار ومجاهد للنار وقارئ قرآن للنار؟ النيات مشركون شرك أصغر، أعمالهم غير مقبولة. وإذا تكلمنا عن الشرك الأصغر والشرك الأكبر، إنسان اللي يسجد للولي ويسجد للضريح ويقول يا سيدي فلان كذا كذا كذا، ويدعي الأولياء ويدعي يعني الموتى والناس اللي وفقهم ربي ومشات للعمرة والحج، يدعي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطيني، يا رسول الله كذا، يا رسول الله كذا، ويهون من أمر يقول لك يعني حاجة تافهة جدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر مما صنعوا، كان النبي رح يموت ويقول، قالت عائشة يحذر مما صنعوا. إذا الإنسان يجتنب، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وجوه يومئذ خاشعة. سنتأمل خاشعة عاملة ناصبة صلى ما نحاميها، خاشعة عاملة ناصبة ما راهيش قاعدة، خاشعة عاملة ناصبة صلى ما نحاميها. بلك غلطنا في الآية، لا ما غلطناش، صحيحة الآية، خاشعة عاملة ناصبة صلى ما نحاميها. وشو هو السر؟ وشنو هو السر؟ خدامين وخاشعين ويتعبوا نار حامية من بعد السر. هذوك كاين علماء يقول لك هذوك الرهبان، هذوك الان رؤوس تاع اليهود ورؤوس تاع النصارى، هذوك اللي راهم يعبدوا داين الصليب والاخرين هذوك الحاخامات وكذا وكذا، المهم رجال الدين تاعهم راهم يتعبوا وكذا، ويوم القيامه الى جهنم وبئس المصير. يتعبوا في الدنيا وينصبوا في الدنيا ويشقوا في الدنيا، وكاي اللي يمنع على نفسه الزواج، وكاي اللي يمنع كذا، وكاي اللي يدخل للدير وما يخرج، وكاي اللي يدخل للكنيسة وما يخرج، وكاي اللي كذا، لكن دينهم باطل، دينهم باطل، مشركون كفار. إذا هذو هما وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا صلى نار حامية يوم القيامة. مساكن مساكن يعني يا ريت يعني كنت متعوف في الدنيا، هما إلى جهنم إلى جهنم، تعب في الدنيا وانصف في الدنيا وما تلذتش بالدنيا، ويوم القيامة يعني إلى جهنم خالدين فيها، إلى جهنم خالدين فيها. إذن قلنا الظلم، ظلم العبد لنفسه بالشرك، وقلنا هو أرفع أنواع الظلم وأظلم الظلم. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أنزل الله قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، صحابة أشكلت عليهم هذه الآية، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ صحابة كانوا ناس صافيين، ما قالكش احنا صحابة احنا هذه الآية ما تعنيناش، لا صحابة كانوا ناس متواضعين وناس صافيين وناس يعني أي حاجة يحسبوها عليهم. نزل ربي آية في القرآن سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يوم القيامة وهم مهتدون في الحياة الدنيا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونقدر نقول كذلك الأمن في الدنيا كذا القلب وأشياء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة قالوا النبي يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ شكون فينا اللي ما ظلمش نفسه؟ شكون فينا اللي ما ارتكبش ذنب؟ هيا بالله عليكم كما رانا كاع، شكون فينا اللي ما ظلمش نفسه؟ ما لا كاع آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بالظلم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس هذا، ليس هذا، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ قال لهم ما سمعتوش كلام لقمان، صوت لقمان. وش قال لوليده؟ يا بني بني ينصح فيه، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ها علاقة الظلم بالشرك. إذن أرفع أنواع الظلم وأظلم الظلم وأخبث الظلم وشر الظلم أن تشرك بالله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرام، لا يدخلون الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. شحال مليح هذا التعبير، ربي خاطب العارض. الكافر ما يدخلش للجنة حتى الجمل يدخل في التقبة على البر. هاي قاعد انت دوك 600 ألف سنة حاول دخله، هاي قاعد أقعد انت الآن مليار ألف سنة والله ما راهو داخل، والله بالله تالله ما هو داخل. إذن هما لو والله بالله تالله كفى ما هو داخل الجنة. خلاص شوفوا يعني التعبير كلام رباني. دي هي حتى يلج الجمل في سم الخياط في تقبعة على البقاء دخل انت. إذن ما كاش تنازل في الشرك، ما كاش تنازل في قضية التوحيد. توحيد كما يعبروا الآن خط أحمر، كما يعبروا بلغة العصر هذا خط أحمر، الإنسان ما يتجاوش التوحيد. ولا الشرك خط أحمر، الإنسان ما يلحقش للشرك. إذن أظلم الظلم، هذا من أنواع الظلم، أن يظلم ظلم العبد لنفسه بالشرك. تنين ولا با ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي من غير الشرك، أقل من الشرك. ظلم العبد لنفسه بالإسراف وبالذنوب وبالمعاصي وبفعل الكبائر وبفعل الصغائر. العبد نفس لها عليه حق، نفس العبد لها على العبد حق، على العبد أن يسعد نفسه في الدنيا والآخرة. العبد عليه أن يسعد هذه النفس ويفرحها. كيف يسعدها؟ يسعدها بالأكل والشرب، يسعدها بترك الذنوب، يسعدها بترك المعاصي، يسعدها باجتناب الكبائر، ولما لا اجتناب الصغائر، ومن بعد فعل الخيرات وفعل الطاعات. هذا نعم. أما العبد إذا ارتكب الذنب وإذا ارتكب المعصية وإذا ترك الأمر وترك الواجب فقد أخلط الأمور ووضع الأمور في غير موضعها. ربي قال لك ما تديرش حطيت وين دير، ربي قال لك دير حطيت وين ما تديرش. إذا أنت ظالم. اثنين، ظلم العبد لنفسه قلنا بالشرك وبالذنوب، ظلم العبد لغيره، ظلم العبد لغيره، لا لغيره، ظلم العبد لنفسه بالشرك وظلم العبد لنفسه بالمعاصي، ظلم العبد لغيره. الناس عليها عندك الناس يعني على العبد أو العبد مطالب بحقوق الناس، يعني مطالب بحقوق الناس. إذا كان عندك والدين مطالب بحق الوالدين وبحقوق الوالدين، تبر الوالدين، ما تعصيش الوالدين، وتحسن إلى والديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن أنت مطالب بالإحسان إلى الوالدين، كذلك مطالب بأداء حقوق الناس. إذا كان عندك الجار مطالب بحق الجار، إذا كان عندك صديق مطالب بحق صديق، إذا كان أقارب عندك حق القريب، إذا كانت الزوجة عندها حق الزوجة، إذا كان الولد عنده حق الولد، إذا كانت النفس خلاص تكلمنا عليها. إذا كل واحد عنده حقوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا بعض إخواننا يقول لك صح، أصعب من الجهاد في سبيل الله. ليس أصعب هو الجهاد، الصعب أن تعطي كل ذي حق حقه. هذا تعطي له حقه، والوالد الولد حقه، والزوجة حقها، الصديق حقه، القريب حقه، النفس حقها، كل حاجة. هذه أصعب حاجة، لازم تكون عندك يعني دائما تمشي يعني بورقة ولا بدفتر، كل واحد هذا حق هذا حق، وتشوف دائما تخلي واحد تظلمه، يعني خلاص ما تقدرش تمد كاع الحقوق الا مديت الحق للزوجه والاولاد. هاك هذا قاضي ما شتوش وما زرتوش، الا زرت القاضي تنسى الجار، الا شت الجار تنسى المسجد، الا شت المسجد. المهم باش تمد لهم كاع حقوقهم هذا لازم يوفقك ربي عز وجل، ولازم الانسان يجتهد. اذا قلنا هذا حق الغير، وحق الغير خطير جدا، حقوق الناس هذا الامر خطير جدا. يقول العلماء القضية بينك وبين الله مبنية على المسامحة، وبينك وبين العبد مبنية على المشاححة. في مسند البزار ومسند أبي داود الطيالسي رحمة الله عليهما عن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. أما الظلم الذي لا يغفره الله الشرك، قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد بعضهم لبعض فيما بينهم وبين الله. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم اثنين، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين الله، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم لبعض حتى يدير الله لبعضهم من بعض. مش حاب يقول؟ يقول نبي الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة، ثلاث مراتب ولا ثلاث أنواع. عندك ظلم لا يغفره الله، الظلم الذي لا يغفره الله الشرك، خلاص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه حقيقة لازم كل واحد يعتقدها، لأنه إذا ما اعتقدهاش مصيبة في العقيدة. كل واحد يعتقدها باللي الكافر بالله إذا ما تكافر ما تشكش باللي في جهنم، ما تشكش، ما يزمش يدخلك الشك باللي الكافر اليهودي والنصراني إذا ماتوا على يهوديته ولا على نصرانيته ما تخافش، قول هو في جهنم ما تخافش. بالعكس العلماء يقول لك المصيبة لو كان تشك ويدخلك الشك، هو ربي آيات واضحة، إذا قولوا ما تخافش معك النصوص. العيب كي تكفر واحد بلا علم هذه المصيبة، لكن كي تكفر واحد وعندك أدلة واضحة كالشمس أتخافش، لأن قضية الكفر ترجع إلى الله، إلى الله ورسوله، نصوص واضحة. لمات يهودي ولا لمات نصراني ولا لمات مشرك، وعلاش نقولوا مات؟ ما نقدرش نكفرهم في الحياة الدنيا، ولا بعبارة أخرى ما نقدروش، هما كافرين في الحياة الدنيا، ما نقدروش في الحياة الدنيا نقولوا فلان بن فلان اللي راه يمشي هذا مكانه في جهنم، ما على بالناش كيفاش راح يموت. مليح العدل، مليح الإنصاف، نقولوا كافر، لكن باش نقولوا فلان بن فلان الآن هذا اليهودي هذا مكانه في جهنم، ما نقدروش، ما على بالناش على من ربي رايح راهو رايح يختم له. نقولوا إذا مات على أو شراه جهنم، نقولوا هو كافر، لكن باش فلان بن فلان يمشي ونقولوا كتشوفوا في هذا، هذا اللي يمشي هاوليك عبد من جهنم، ما نقدرش نقوله، هذه ما نقدرش نقوله، ما على بالناش باش يخدم ربي. وعلاه ما كاش كفار اسلامه بزاف، وعلاش ما كاش مسلمين ضده، والعكس ما نقدرش نقولوا فلان بن فلان في هاو من اهل الجنه يمشي، ما على بالناش باش يخدم. الخواتيم خليها لربك عز وجل، انسان ماهوش مطالب بها. اذا قلنا ظلم لا يغفره الله هو الشرك بالله، وعندنا ظلم يغفره الله. الظلم اللي غفر ربي فيما بينك وبين الناس، ظلم العبد لنفسه فيما بينك وبين الله، تخطئ وتترك في يوم من الأيام يعني صلاة في المسجد وتصليها في البيت، تخطئ وتغتاب، تخطئ وتكذب، تخطئ وتشوف الحرام، تخطئ وتسمع الحرام، يخطئ العبد ربما يشرب الخمر، يخطئ تعطى المخدرات، يخطئ يخطئ يخطئ يخطئ. المهم بينه وبين رب عز وجل، مادام القضية بينك وبين ربك عز وجل نرجو أن يمحو الله عنك الذنوب ويغفر لك ويعفو عنك، لأنه بينك وبين ربي مبنية على المسامحة. أبكي له دبر راسك، كي ما عرفت تديرها عرفت تمسحها، أبكي له واجتهد له وكثر من الصدقات وكذا وجيب المكفرات كما الرباط، الجلوس بين المغرب والعشاء في المسجد ولا بين الظهر والعصر، هذا يسمى الرباط. ولا المهم دبر راسك واش تجيب، صنائع المعروف تقي مصايع السوء، كثر ان الحسنات تذهب من السيئات، المهم كثر من الخير ان شاء الله فيها خير فيها. اذا هذا الذنب اللي بينك وظلمت نفسك فيما بينك وبين الله. كاين نوع ثالث تاع الذنب، هذا قال عليه النبي ذنب لا يتركه الله، تعصي وتذنب لكن هذا الذنب يكون بينك وبين المخلوق. اختمل هذا، تعديت على هذا، زوات الوثائق فوضت هذا، ادخلت هذا السجن، فعلت مع هذا، علاقتك بين الناس، سرقت اموال هذا، غصبت مال هذا، غصبت ارض هذا، زوات ارض هذا وديتها، هذه مصيبة. هذا الذنب اللي بينك وبين العبد قال عليه النبي حتى يدير الله لبعضه من بعض، يعني يكون يعني حساب. لذلك من الخطأ الإنسان يتنبه، من الخطأ أنه الإنسان يظلم الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويسرق الناس ويتعدى حدوده مع الناس ومن بعد يكتفي بزوج ركعات، ولا نروحوا لبعيد، ولا يقول لك أنا نروح نحج. اللي سرق أموال الناس بالباطل ما يكفيش الحج، الحج من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، ما يكفيش، بل يجاهد في سبيل الله ما يكفيش. عليك دين، عليك الناس يطالب بحقوقها، خلاص انت حجيت نفسك واجتهدت نفسك وطهرت نفسك، وحقوق الناس هم له هكذا، كل واحد يأخذ مبلغ من المال يدي 100 ولا 200 مليون يروح يمشي بهم يحج، الحمد لله فايدة في الفايدة، يدي وخلاص قال أنا تبت. وأموال الناس ربي يعطيها لهم، مش ربي اللي يديها لهم، انت الاخذ، انت المغتصب، انت السارق، انت المزور، اما تدفع في الدنيا وترد المظالم لاهلها، ما لقيتش اهله تمدوا للورثه، ما لقيتش الورثه تتصدق به على نيه الذي اخذت منه، غير الحل اللي كاين، لقيته حل تفضل، معليش ما حبيش تقابله ربما يكونوا مشاكل، أبعث مع فلان، أبعث رسالة الأخ كذا، أنا كذا كذا، تديلك مالك في يوم من الأيام كذا، دبر راسك. قلت مات الحمد لله، لا كاين الورثة، كاين الزوجة، كاين الأولاد، كاين الأخ، كاين الأخت، كاين الوالد، كاين الوالدة، ما تعرف حتى واحد. قلت والله ما لقيت أثر تاع هذا العبد، شد هذاك المبلغ تاع المال وتصدق به بنية الأجر لفلان الذي أخذته منه باش تخرج سالم يوم القيامة. إذا ما فعلتش هذه الأفعال استناه وأيقن باللي راح يجيك يوم القيامة، وما كاش الدرهم والدينار، كاين الحسنات والسيئات. خاوتنا اللي بلاهم ربي بأكل أموال الناس بالباطل، كاين ناس عندهم المرض الله غالب والمصيبة، المهم كاين الناس بلاهم ربي نعم وبلاهم بهذه القضية بهذا المرض، تلقاه ياكل أموال الناس بالباطل ويقول لك أنا حجيت وأنا اعتمرت وأنا كذا وأنا كذا، وكاين اللي يصلي معاك وهو في هذا المرض، في هذا المرض. قال لك لا يغضنك في المرء قميصا رقعه، أو إزار فوق كعب الساق منه رفعه، أو جبين لاح فيه أثر قد قلعه، ولدى الدرهم فانظر غيه أو ورعه. إنسان اللي حبي تعرفه وش يسوى بالضبط معاملات المالية، تعرف شكون مشكون، إذا الإنسان يحذر. أما قلنا اللي خدأ أموال الناس بالباطل هذا عليه التوبة، هذا ظلم يعني لا يتركه الله، لابد أن يستوفي الناس حقوقهم إما في الدنيا وإما يوم القيامة، الحسنات والسيئات. إذا العبد يحذر، بينك وبين ربي الأمر هاي إن شاء الله، لكن بينك وبين العبد 1000 فرق 10000 لازم تردها ولا تسأل عنها يوم القيامة، ما ينفعك لا حج وما ينفعك لا جهاد. نعم يغفر كل شيء للكدا، يغفر كل شيء للمجاهد. يجي جبريل للنبي يقول له إلا الدين. يجي جبريل للنبي ويشير جبريل على النبي يقول له إلا الدين. الدين لا لا، اللهم إلا الإنسان المعدور ناوي يرد ومات. هذا يعلم ربي بحاله، إنسان خلاص يعني تاب وراه يجمع في المال شيئا فشيئا كدا ويجمع يجمع يجمع ده ربي، هذا ربي يعلم بحاله. أما الإنسان اللي سرق أموال الناس وبعد يقول لك تبت، وال يعني كاين أشياء، وكاين الإنسان اللي يفتن نفسه ويبرر نفسه، يبرر نفسه السرقة. الإنسان اللي سرق هاتف، إنسان اللي يلقى هاتف ماشي سرق هاتف، إنسان اللي يلقى هاتف ويرفده ويديره في الجيب ويقول لك لقيته، هذه العقل ما يقبلهاش، ما يقبلهاش العقل، ويقول لك أنا لقيته ما لقيتش مولاه. كي لقيته ما لقيتش مولاه، وعلاش بمجرد دفة الهاتف غيرت شريحة؟ علاش؟ ما لقيتش مولا، خليه هكذاك، خليه كيما راهو، الشحنو باش ما طيحلوش الشحن، الشحنو. كيعيط مولاه، بسلام كيعيط مولاه، قال يا اخي تفضل. لكن بمجرد لقيتو وانت على بالك والله لازم يحوس عليه مولاه، لا غيرت شريحة وقلت لقيتو، هذه العقل ما يقبلهاش. انت سارق، انت ظالم، انت كمت تتحايل، لا خليه كيما راهو، خليه. كيعيط مولاه ولا مولاته، قال تفضل تلقى في المكان الفلاني ولا في المحل الفلاني ولا في السيارة الفلانية ولا المهم هاوليك. أما الإنسان يفتي نفسه يقول لك لا أنا لقيته وكذا وكذا، لا ما كاش عنده مولاه. وسهل لو كان تصبر وما تتحايلش، سهل باش يلقاه مولاه. لكن إنسان كيتحايل وقلنا يدير هذاك الشيء ويفرح به، هذا ظلم تاني. إذن قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فلا تظلموا، وفي رواية فلا تظلموا، رواية التشديد ورواية التخفيف، ورواية التخفيف أشهر من رواية التشديد. كين فلا تظلموا فلا تظلموا. إذن ربي حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على العباد فيما يعني بينهم فيما مع بعضهم البعض. ثم قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم ضال. الضلال هو يعني الخروج على الطريق، تيه والضلال والزيغ هو الخروج على الطريق. تكون ماشي تضل على الطريق وتخرج عن الطريق، فقد ضللت الطريق. هذا في اللغة، هذا في اللغة. في الشرع تضل على الطريق تخلي طريق الرب، طريق الله عز وجل، طريق الله اللي جاك به النبي واللي يعني واللي جاء يعني القرآن، هذا طريق الله. انت تخلي هذا طريق الله، وان هذا صراطي مستقيما تتبعه، انت تخلي هذا الصراط وتتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. يا عبادي كلكم ضال. الاصل في جنس العبد الظلم والجهل وهما سببا الضلال. كل واحد فينا ولا جنس العبد وجنس يعني نعم المخلوق ضلاله لسببين، الجهل والظلم. مش قال ربي في القرآن إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن العبد في أصله ظالم جهل. العدل والعلم طارئان. مش معناتها طارئان؟ معناتها أنت كي تخرج للدنيا ابدا نحي هذاك الظلم وابدا نحي هذاك الجهل. لازم تزكي هذا النفس وتطهر هذا النفس من ظلمها ومن جهلها بالوحي. قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، تبدا تقشف هذا النفس وتبدا تنحي لها الشيء اللي علق فيها. تبدا بالعقل بالعقل بالعقل بالعقل بالعقل تولي للعدل والرحمه اللي جا بهم الوحي، وتولي للعلم. وهذا ما يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت عبادي حنفاء فاشتلتهم الشياطين، وما يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسان يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ربي خلق العباد ربي خلق العباد على الفطرة خلق عندهم قابلية لمحبة الحق وعندهم قابلية لمحبة الإسلام. العبد كيزيد عنده قابلية ومفطول على قبول الحق ومفطول على قبول الإسلام. نعم. لكن مجرد الفطرة ما تكفيش. مجرد الفطرة هذه ما تكفيش. العبد إذا قلنا ربي عز وجل خلق العباد عندهم قابلية خلقهم على الفطرة عندهم قابلية للإسلام وعندهم قابلية للحق، لكن كما قال النبي كل مولود يولد على الفطرة. الأبوان عباك المولود يولد كالورقة البيضاء فأبوانه كي اللي يمجسوه يضوه مجوسي، كي اللي نصروه يضوه نصاني لكن الوالدين صار، كي اللي هودوه يضوه يهودي بصح ما قاش النبي كي اللي سلموه يضوه مسلم، لأنه يزيد على الإسلام، يزيد على الفطرة، عنده قابلية للإسلام برك وعنده قابلية للحق برك. لكن قلنا ما تكفيش هذه القابلية وحدها، ما تكفيش، لابد الإنسان يرفع على نفسه الجهل، ولابد الإنسان يرفع على نفسه الظلم. قال ربي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا واحد خرج من بطن أمه وعنده علم، ولا واحد خرج من بطن أمه يحفظ كتاب الله، ولا واحد خرج من بطن أمه يحفظ صحيح البخاري ولا يحفظ متن من المتون. والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه الآية بالعكس تشجع، ما كاش لي زاد معلمه، علاش هذاك يعرف وأنا ما نعرفش، وعلاش هذاك عنده علم وأنا ما عنديش، يا أخي قاعدنا كيف كيف. إذا هذا قرأ أنت ما قريتش، هذه المشكلة، هذا هو السر، هذا قرأ وتعب وانت قعدت على جهلك. لا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، وربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. مقصود ووجدك ضالا مش معناتها النبي كان يشرب الخمر، ولا النبي كان يفعل فواحش، ولا النبي كان، لا، وجدك ضالا التفسير ديالها في آية أخرى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. النبي كان عنده هكذا نظرة عامة على الحق وعلى الإسلام وعلى الإيمان، لكن ما كانش يعرف النبي التفاصيل، مواقيت الصلاة وكذا وعدد أوقات عدد ركعات الصلاة والجهر، التفاصيل هذوك ما كانش عنده هكذا علم شامل ونظرة شاملة وعنده قابلية وعنده حب، يحب النبي الخير، النبي ما يكذبش، النبي كذا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تفاصيل اللي جابهم النبي والدقائق والتوضيحات ما كاش النبي يعرفهم. وعلمك ما لم تكن تعلم، ربك عز وجل علم النبي هذه التفاصيل وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، كان فضل الله عليك عظيما. إذن العبد ما يكتفيش بالفطرة، لازم يزيد يتشبع بالعلم، هذا العلم يعرف الظلم ويعرف العدل. هذا العلم خاصة نقول العلم هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة يبين العبد ويبصر بالطريق اللي تدل على الله عز وجل، يبصر على أقصى الطرق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. مجالس العلم، كيفاش أنت تعرف الآن حلال وحرام؟ كاين إنسان يقول لك أنا ما نعرفش، وعلاش ما قاعدش تتعلم؟ نعم أنت ما عرفش، ما كاش مشكل، لماذا ما جلستش في حلق العلم؟ لماذا أنت ما تعرفش وما حبيش تجلس؟ إذا تبقى حياتك كلك جهل وترضى بالجهل. إنسان يقولوا له يا فقير يقبل، إنسان يقولوا له يا كاد يقبل، بصح واحد يقولوا له يا جهل واحد ما يغضب. قال لك أبو جهل كان يقولوا له يا جهل يغضب، أبو جهل. إذا إنسان واحد ما يغضب وصف الجهل، إنسان إذا ينحي نفسه الجهل. كيفاش نحي؟ أقرأ هنا واحضر هنا واسمع لهيك واستفتي هناك، ده أقل شيء. ما نش نقوله أعرف قاع وش كاين من العلوم تاع الدنيا، أعرف دينك اللي راح تسأل عنه يوم القيامة. إذن يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أطلبوا مني الهداية، هو ربي قال استهدوني طلبوا مني الهداية أهديكم ووفقكم للهداية. وقلنا الهداية تنقسم إلى قسمين، عندنا هداية إرشاد اللي ذكرناها أكثر من مرة، وهداية توفيق. هداية الإرشاد والبيان هذه جاء بها الرسل، نعم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولكل قوم هاد. وعد هداية التوفيق هذه ما يقضي عليها لا رسول ولا نبي ولا رجل مقرب ولا مالك، يقضي عليها إلا ربي، اللي قال عليها ربي إنك لا تهدي من أحببت، واللي قال عليها ربي ليس عليك هداهم. آخر نقطة في قضية الهداية، نبقى مع الهداية، أنه لعظمة الهداية، والهداية شيء يعني عظيم جدا، أمرنا الله، هو ربي قال استهدوني أهديكم، أمرنا الله أن نطلب الهداية في اليوم والليلة 17 مرة، 17 مرة يوميا، يوميا السبت حد اثنين ثلاثة أربعة خمس جمعة وعاود، يوميا 17 مرة. وش 17 مرة؟ 17 ركعة، اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم. ما تقدرش تصلي بلا ما تقول اهدينا الصراط المستقيم، صلاة باطلة. عندك الصبح، عندك الظهر، عندك العصر، عندك المغرب، عندك العشاء، 17. ومن بعد الويتر كده حاجة أخرى نحكي مع الفرائض. نعم نعم. إذن 17 مرة وانت تدعو الله عز وجل اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم. وعلاش؟ كاين إنسان يقول لك واش أنا ندير وباش 17 مرة 10 سنين ولا 60 سنة وانت علاش؟ أولا سأل ربي الثبات، سأل ربي الثبات. شحال من الواحد كان يقول اهدينا الصراط المستقيم والأعمال ما كانتش خالصة، وقالها عام وعامين 3 سنين ومن بعد لا صلاة ولا اهدينا الصراط المستقيم، ولا من أفجر الفجار ومن أفسق خلق الله. سأل ربي الثبات، الله أعلم وش راح يختم ربي علينا. إنسان ما يختلش، طريق مازالها طويلة. قال خلاص وأنا اليوم حضرت حلقة، معناتها خلاص أنا مضمون باللي حنكملها قد حتى نموت. شحال من الواحد كان يجي للمسجد ولا ما يجيش؟ شحال من الواحد كان على طريقة ولا على طريقة؟ شحال من الواحد كان يجي للصفوف الأولى ولا ما يصليش أصلا؟ إذا الإنسان لازم يراعي نفسه، يسأل ربي دائما من قلبه اهدينا يا ربي ثبتنا، يا ربي ثبتنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان يسأل ربي دائما ثبت. ثنين، وش معنى اهدينا الصراط المستقيم؟ كاين واحد التفاصيل وواحد الدقائق إنسان يحوس دائما باش يلحقهم. خلاص انت تقول الحق الهداية، خلاص قميص، صلاة، مسجد، جماعة، صيام، حج، زكاة، تقول خلاص انا علاش نقول اهدينا الصراط المستقيم؟ خلاص مازال كاين واحد التفاصيل وواحد الدقائق وواحد الجزئيات مازال ما لحقتيهم وما تعرفهمش وما خطوش اصلا في بالك. كي تدعي ربي تدعي ربي تدعي ربي تدعي ربي يبدا ربي يبينهم لك. إيه قال انا هذه ما نعرفهاش. اشياء مستحبه امور يخي حكينا قلنا الصحابه يعني بلغت بهم درجه تاع التوبه والهدايه اشياء لا تخطر على البال. خلاص يولي الانسان اكرمكم الله يعني في بيت الخالق يستحي نحي اللباس ديالو. هذه للصحابه ولا يستحي يعني يستحم وليس عليه لباس في الضوء يطفي الضوء. بالك كاين اللي يقول لك شنو هذا التنطع؟ لا هادو اشياء انت ما تلحقهمش، هادو اشياء خليهم لمالهم، هادو اشياء الناس خلاص التحتانية هادو جاوا طلعوا طلعوا طلعوا طلعوا. ولو يستحيوا ما ربي يعني واحد الحياة ولا يعني انت تخمم غير العبد اللي يشوفك هو لا ماشي يخمم العبد هذا خلاص جازها. انا ويخمم على ربي اللي خلقه يستحي حتى ما ربي، فالله احق ان يستحي منه كما قال عيسى الصلاة. اذا كاين واحد المراتب الانسان يبلغهم بالعقل، كاين واحد الدقائق، كاين واحد التفاصيل قد ما تدعي قليل مستحيل تكمل كل التفاصيل كذا تموت وما زمدت والك. اذا الانسان هو السر، تدعي ربي وتقول اهدينا الصراط المستقيم باش ربي يثبتك، وتقول اهدينا الصراط المستقيم لانه كاين واحد الطرق وكاين واحد يعني كما نقول واحد الممرات وواحد المضايق وواحد السبل انت ما تعرفش. انت تعرف غير طريق الكبير، نضربوا مثال بالدنيا، انت تعرف غير طريق الكبير، عندك سياره تعرف طريق اللي يدي ويجيب، الا تعرف بزاف تعرف طريق واحد اخر منه ينقص عليك طريق. لكن كاين واحد الطرق صغار ما يعرفوهمش الا اصحاب الحي. مثلا انت الان تعرف كلش ما تعرفش، الان انت وهذوك اللي يعرفوا كلش خير منك. انت الا ضيقت عليك منه وضيقت عليك منه تحصل، الا كانت هنا معمره وفيها زحمه وهنا فيها زحمه تحصل. لا كاين طرق واحد اخرين يعرفوهم الناس وعندهم ذكاء وعندهم فطنه اكثر منك. كذلكم الهدايه باش الناس كلها تفهم، كذلكم الهداية ما راهيش صح. هذه الهداية اللي أنا فيها إنسان يسأل ربي تبتوا عليها وحاجة محمودة، لكن خلاص حبست هنا ما حبستش، ما زال كاين تفاصيل، ما زال كاين دقائق، ما زال كاين الإنسان راهو حب يطلع ويطلع ويطلع، ما زال يعني واحد المراتب عالية جدا. الناس ما راهمش كلهم على مرتبة واحدة، والعبودية ما راهيش كلها على مرتبة واحدة، والجنة ما فيهاش باب والجنة ما فيهاش درجة. ما دام الجنة ما فيها شباب والجنة ما فيهاش درجة واحدة، إذا الجنة فيها درجات وفيها أبواب. إنسان يتساءل مع نفسه وعلاش فيها درجات وعلاش فيها أبواب، همال للناس تتفاوت. خلاص أنت دخلت الباب الأول ولا الدرجة الأولى، كاين اللي فوقك كاين اللي فوقه كاين اللي فوقه، وعلاش هذاك الفوق قاع وأنت لتحت؟ واش ده أنت صليت هو صلى؟ لو كان ما صليتش كانك في جهنم مؤقتا. وعلاش ابتداء هو في الجنة وأنت في الجنة، هو لتحت وأنت الفوق؟ إنسان يتساءل. إذا الإنسان لازم دائما يطلب المزيد ويبحث عن المزيد ويجتهد، وقد ما يجتهد قليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.